بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كلمات القرآن. سورة النور. وفرضناها أوجبنا أحكامها عليكم. كل واحد إذا كان حرا غير محسن. يرمون المحصنات يقذفون العفيفات بالزنا ويدرأ عنها العذاب يدفع عنها العقوبة بالإفك أقبح الكذب وأفحشه عصبة منكم جماعة منكم تولى كبره تحمل معظمه رأس المنافقين أفضتم فيه خضتم فيه من حديث الإفك وتحسبونه هينا تظنونه سهلا لا تبعة له سبحانك تعجب من شناعة هذا الإفك بهتان كذب يحير سامعه لفظاعته خطوات الشيطان طرقه وآثاره ومذاهبه بالفحشاء ما عظم قبحه من الذنوب والمنكر ما ينكره الشرع ويكرهه الله ما زكى ما تطهر من دنس الذنوب ولا يأتلي لا يحلف أو لا يقصر أولو الفضل أصحاب الزيادة في الدين والسعة الغنى المحصنات العفائف ومثلهن المحصنون دينهم الحق جزاءهم الثابت لهم بالعدل تستأذن ممن يملك الإذن أزكى لكم أطهر لكم من دنس الريبة والدناءة جناح إثم متاع لكم منفعة ومصلحة لكم يغض من أبصارهم يكف نظرهم عن المحرمات زينتهن مواضع زينتهن من الجسد ما ظهر منها الوجه والكفين والقدمين وليضربن وليلقين ويسدلن بخمرهن أغطية رؤوسهن المقانع على جيوبهن على مواضعها صدورهن وما حواليها لبعولتهن لأزواجهن نسائهن المختصات بهن بالصحبة أو الخدمة أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء لم يظهروا لم يبلغوا حد الشهوة وأنكحوا الأيام من لا زوج لها ومن لا زوجة له يبتغون الكتاب يطلبون عقد المكاتبة المعروف فتياتكم إماءكم البغاء الزنا تحصنا تعففا وتصونا عنه الله نور السماوات منورهما أو هادي أهلهما أو موجدهما كمشكات كنور قوة غير نافذة مصباح سراج ضخم ثاقب زجاجة قنديل من الزجاج صاف أزهر كوكب دري مضيء متلألئ صاف بيوتا هي المساجد كلها أن ترفع أن تعظم وتطهر بالغدو والآصال أول النهار وآخره بغير حساب بلا نهاية لما يعطي أو بتوسع كسراب شعاع يرى ظهرا في البر عند اشتداد الحر كالماء السارب بقيعة في منبسط من الأرض متسع بحر لجي عميق كثير الماء يغشاه يعلوه ويغطيه سحاب غيم يحجب أنوار السماء صافات باسطات أجنحتهن في الهواء يزجي سحابا يسوقه برفق إلى حيث يريد يجعله ركاما مجتمعا بعضه فوق بعض الودق المطر من خلاله من فتوقه ومخارجه سنا برقه ضوء برقه ولمعانه مذئنين منقادين مطيعين منقادين مطيعين أن يحيف أن يجور جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها. طاعة معروفة طاعتكم طاعة معروفة باللسان. ما حمل ما أمر به من التبليغ، ما حملتم ما أمرتم به من الطاعة والانقياد، معجزين فائتين من عذابنا بالهرب، جناح حرج في الدخول بلا استئذان، والقواعد من النساء العجائز اللاتي قعدن عن الحيض، متبرجات بزينة مظهرات للزينة الخفية، ما ملكتم مما في تصرفكم وكالة أو حفظا، ما ملكتم مفاتحه مما في تصرفكم وكالة أو حفظا، أشتاتا متفرقين، أمر جامع أمر مهم يجب اجتماعهم له، دعاء الرسول دعوته لكم للاجتماع أو نداءكم له، يتسللون منكم يخرجون منكم تدريجا في خفية، لواذا يستتر بعضهم ببعض في الخروج، يخالفون عن أمره يعرضون أو يصدون عنه، فتنة بلاء ومحنة في الدنيا. سورة الفرقان. تبارك الذي تعالى وتمجد أو تكاثر خيره، نزل الفرقان القرآن الفاصل بين الحق والباطل، فقدره فهيأه لما يصلح له ويليق به، نشورا بعثا بعد الموت في الآخرة، إفك افتراه كذب اخترعه من عند نفسه، وزورا كذبا عظيما لا تبلغ غايته، أساطير الأولين أكاذيبهم المسطورة في كتبهم، بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة أي دائما، يعلم السر يعلم كل ما يغيب ويخفى، جنة يأكل منها بستان مثمر يتعيش منه، رجلا مسحورا غلب السحر على عقله، سعيرا نارا عظيمة شديدة الاشتعال، تغيظا صوت غليان كصوت المتغيظ، وزفيرا صوتا شديدا كصوت الزافر، مقرنين مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال، ثبورا هلاكا فقالوا واثبوراه، وعدا مسؤولا موعودا حقيقا أن يسأل ويطلب، نسوا الذكر غفلوا عن دلائل الوحدانية، قوما بورا هالكين أو فاسدين، صرفا دفعا للعذاب عن أنفسكم، فتنة ابتلاء ومحنة، لا يرجون لقاءنا لا يأملونه لكفرهم بالبعث، عتوا تجاوزوا الحد في الطغيان والظلم، حجرا محجورا حراما محرما عليكم البشرى، هباء كالهباء ما يرى في الكوى مع ضوء الشمس كالغبار، منشورا مفرقا ذاهبا، مقيلا مكان استرواح وتمتع ظهيرة، تشقق السماء تتفتح السماوات، بالغمام بالسحاب الأبيض الرقيق، سبيلا طريقا إلى الهدى أو إلى النجاة، للإنسان خذولا كثير الخذلان لمن يواليه، مهجورا متروكا مهملا، ورتلناه فرقناه آية بعد آية أو بيناه، وأحسن تفسيرا أصدق بيانا وتفصيلا، فدمرناهم فأهلكناهم، وأصحاب الرس البئر قتلوا نبيهم ودسوه فيها، وقرونا أمما تبرنا تتبيرا أهلكنا إهلاكا عجيبا، مطر السوء حجارة من السماء مهلكة، لا يرجون نشورا لا يتوقعون بعثا بل ينكرونه، هزوا مهزوءا بهم، أرأيت أخبرني، وكيلا حفيظا تمنعه من إبادة ما يهواه، مد الظل بسطه بين الفجر وطلوع الشمس، الليل لباسا ساترا لكم بظلامه كاللباس، والنوم سباتا راحة لأبدانكم بقطع أعمالكم، النهار نشورا انبعاثا من النوم للسعي والعمل، الريح بشرى مبشرات بالرحمة وهي المطر، صرفناه بينهم أنزلنا المطر على أنحاء مختلفة، كفورا جحودا وكفرانا بالنعمة، مرج البحرين أرسلهما في مجاريهما أو أجراهما، عذب فرات حلو شديد العذوبة، ملح أجاج شديد الملوحة والحرارة أو المرارة، برزخا حاجزا عظيما يمنع اختلاطهما، حجرا محجورا حراما محرما تغير صفاتهما، نسبا ذوي نسب ذكورا تغير صفاتهما، وصهرا ذوات صهر إناثا يصاهر بهن. ملاحظة من القارئ، هكذا وردت معاني الكلمات ولعل فيها خلطا، فقد يكون الصحيح حجرا محجورا حراما محرما، نسبا ذوي نسب ذكورا تغير صفاتهما. انتهت الملاحظة. وصهرا ذوات صهر إناثا يصاهر بهن، على ربه ظهيرا مهينا للشيطان على ربه بالشرك، وسبح نزهه تعالى عن جميع النقائص بحمده مثنيا عليه بأوصاف الكمال، استوى على العرش استواء يليق بكماله تعالى، وزادهم نفورا تباعدا عن الإيمان، تبارك الذي تعالى وتمجد أو تكاثر خيره، بروجا منازل للكواكب السيارة، خلفة يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان، هونا بسكينة ووقار وتواضع، قالوا سلاما قولا سديدا يسلمون به من الأذى، كان غراما لازما أو ممتدا كلزوم الغريم، ولم يقتروا لم يضيقوا تضييق الأشحاء، قواما عدلا وسطا بين الطرفين، يلقى آثاما عقابا وجزاء في الآخرة، مروا باللغو بما ينبغي أن يلغى ويطرح، مروا كراما مكرمين أنفسهم بالإعراض عنه، لم يخروا لم يسقطوا ولم يقعوا، قرة أعين مسرة وفرحا، إماما قدوة وحجة أو أئمة، يجزون الغرفة أعلى منازل الجنة وأفضلها، ما يعبأ بكم ما يكترث ما يبالي بكم، دعاؤكم عبادتكم له تعالى، يكون لزاما يكون جزاء تكذيبكم عذابا دائما ملازما لكم، سورة الشعراء، باخئ نفسك مهلكها حسرة وحزنا، أعناقهم جماعاتهم أو رؤساؤهم ومقدموهم، زوج كريم صنف حسن كثير النفع، الكافرين الجاحدين لنعمتي، الضالين المخطئين للمتعمدين، عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا لك مستذلين، ونزع يده أخرجها من جيبه، هي بيضاء بياضا نورانيا يغشى الأبصار، للملأ وجوه القوم وسادتهم، أرجه وأخاه أخر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما، حاشرين الشرطة يجمعون كل السحرة، هل أنتم مجتمعون حث على الاجتماع واستعجال له، بعزة فرعون بقوته وعظمته، تلقف تبتلئ بسرعة، ما يأفكون ما يقلبونه عن وجهه بالتمويه، لا ضير لا ضرر علينا فيما يصيبنا، إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده، حاشرين جامعين للجيش ليتبعوهم. لشرذمة لطائفة قليلة بالنسبة إلينا، حاذرون محترزون أو متأهبون بالسلاح. مشرقين داخلين في وقت الشروق، تراءى الجمعان، رأى كل منهما الآخر، فانفلق انشق 12 فرقا. فرق قطعة من البحر مرتفعة كالطود العظيم كالجبل المنطاد في السماء. وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا هنالك آل فرعون من البحر. أفرأيتم، أتأملتم فعلمتم، لسان صدق ثناء حسنا وذكرا جميلا. ولا تخزني، لا تفضحني ولا تذلني بعقابك، بقلب سليم بريء من مرض النفاق والكفر. وأزلفت الجنة، قربت بحيث يرى نائمها، وبرزت الجحيم، أظهرت بحيث ترى أهوالها. للغاوين الضالين عن طريق الحق، فكبكبوا فألقى الأصنام على وجوههم مرارا. نسويكم برب العالمين، نجعلكم وإياه سواء في استحقاق العبادة، وأنتم أعجز الخلق. حميم قريب أو شفيق يهتم بأمرنا. كرة رجعة إلى الدنيا. واتبعك الأرذلون، السفلة الأدنياء من الناس. فافتح فاحكم. المشحون المملوء بالناس والدواب والمتاع. ريع طريق أو مكان مرتفع. آية بناء شامخ كالعلم في الارتفاع. تعبثون ببنائها أو بمن يمر بها. مصانع حصونا أو قصورا أو حياضا للماء. أمدكم أنعم عليكم. خلق الأولين عادتهم في اعتقاد أن لا بعث. طلعها ثمرها الذي يؤول إليه الطلع. هضيم رطب نضيج أو متدن لكثرته. فارهين حالقين بنحتها أو متجبرين. من المسحرين المغلوب على عقولهم بكثرة السحر. لها شرب نصيب مشروب من الماء. قوم عادون متجاوزون الحد في المعاصي. من القالين من المبغضين أشد البغض. في الغابرين في الباقين في العذاب كأمثالها. دمرنا الآخرين أهلكناهم أشد إهلاك. مطرا حجارة من سجيل مهلكة. أصحاب الأيكة أصحاب الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر قرب مدين. من المخسرين من الناقصين للحقوق بالتطفيف. ولا تبخسوا لا تنقصوا، ولا تعثوا لا تفسدوا أشد الإفساد. والجبلة الأولين وخلق الخليقة والأمم الماضين. المسحرين المغلوبة عقولهم بكثرة السحر. كسفا قطع عذاب. الظلة سحابة أظلتهم ثم أمطرتهم نارا. زبر الأولين كتب الرسل السابقين. بغتة فجأة. هل نحن منظرون ممهلون لنؤمن؟ كلا. أفرأيت أخبرني. ما أغنى عنهم، أي شيء أغنى عنهم؟ لم يغني. واخفض جناحك، ألن جانبك وتواضع. وتقلبك في الساجدين، ويرى تقلبك في الصلاة مع المصلين. أفاك أثيم كثير الكذب والإثم كالكهنة. يهيمون يخوضون ويذهبون كل مذهب. سورة النمل. هدى هاد من الضلالة، فهم يعمون عن الرشد أو يتحيرون. آنست نارا أبصرتها إبصارا بينا، بشهاب قبس بشعلة نار ساطعة مقبوسة من أصلها. تصطلون تستدفئون بها من البرد. بورك قدس وطهر وزيد خيرا، من في النار ومن حولها الذين في ذلك الوادي الذي بدا فيه النور وهم موسى والملائكة، تهتز تتحرك بشدة واضطراب كأنها جان حية خفيفة في سرعة حركتها، ولم يعقب، لم يرجع على عاقبه أو لم يلتفت. في جيبك فتحة القميص حيث يدخل الرأس، بيضاء ميرة يغلب نورها نور الشمس، غير سوء، غير داء برص ونحوه، مبصرة واضحة بينة هادية، وعلوا ترفعا واستكبارا عن الإيمان بها. منطق الطير فهما أغراضه كلها من أصواته، فهم يوزعون يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم، لا يحطمنكم، لا يكسرنكم ويهلكنكم، أوزعني، ألهمني وحرضني وجعلني، بسلطان مبين، بحجة تبين عذره في غيبته، يخرج الخبأ، يظهر المخبوء المستور أيا كان، تول عنهم، تنحى عنهم قليلا، ألا تعلوا علي، لا تتكبروا علي، مسلمين مؤمنين أو منقادين مستسلمين، تشهدون تحضرون أو تشير علي، وأولو بأس أصحاب نزلة وبلاء في الحرب، لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بمقاومتها، وهم صاغرون ذليلون بالأسر والاستعباد، الذي عنده علم آصف أو جبريل أو ملك آخر، طرفك نظرك أو جفن عينك بعد فتحه، ليبلوني ليختبرني ويمتحنني، نكروا غيروا، ادخل الصرح القصر أو ساحته أو بركته، حسبته لجة ظنته ماء غزيرا، صرح ممرد مملس مسوى، من قوارير زجاج شفاف، اطيرنا فشاءمنا حيث أصبنا بالشدائد، طائركم عند الله، شؤمكم عملكم المكتوب عليكم عنده تعالى، قوم تفتنون يفتنكم الشيطان بوسوسته، تسعة رهط أشخاص من الرؤساء مع كل رهط، تقاسموا بالله، تحالفوا بالله أو احلفوا به، لنبيتنه وأهله، لنقتلنهم ليلا بغتة، مهلك أهله هلاكهم، دمرناهم أهلكناهم، خاوية خالية خريبة أو ساقطة متهدمة، وأنتم تبصرون لا تبالون إظهارها مجانة، يتطهرون يزعمون التنزه عما نفعل، قدرناها حكمنا عليها، من الغابرين بجعلها من الباقين في العذاب، مطرا حجارة من السماء مهلكة، حدائق ذات بهجة، بساتين ذات حسن ورونق، قوم يعدلون ينحرفون عن الحق إلى الباطل، الأرض قرارا مستقرا بالدحو والتسوية، رواسي جبالا ثوابت لئلا تميد، حاجزا فاصلا يمنح اختلاطهما، رحمته المطر الذي به تحيا الأرض، ادارك علمهم في الآخرة، تكامل واستحكم علمهم بأحوالها، وهو تهكم بهم لفرط جهدهم بها، عمون عمي البصائر عن دلائلها البينة، أساطير الأولين أكاذيبهم المسطرة في كتبهم. ضيق حرج وضيق صدر، أردف لكم لحقكم ووصل إليكم، ما تكن صدورهم ما تخفي وتستر من الأستار من الأسرار، غائبة شيء يغيب ويخفي عن الخلق، وقع القول دنت الساعة وأهوالها الموعودة، دابة هي من أشراط الساعة الكبرى، فوجا جماعة وزمرة، فهم يوزعون يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم ثم يساقون جميعا، ففزع خاف خوفا يستتبع الموت، داخرين صاغرين أذلاء بعد البعث، فكبت وجوههم ألقوا منكوسين. سورة القصص. علا في الأرض تجبر وطغى في أرض مصر شيعا أصنافا في الخدمة والتسخير والإذلال، ويستحيي نساءهم يستبقي بناتهم للخدمة، يحذرون يخافون من ذهاب ملكهم، كانوا خاطئين مذنبين آثمين، قرة عين هو مسرة وفرح، فارغا خاليا من كل ما سوى موسى، لتبدي به لتصرح بأنه ابنها لشدة وجدها، ربطنا بالعصمة والصبر والتثبيت، قصيه اتبعي أثره وتعرفي خبره، فبصرت به أبصرته عن جنب عن بعد أو عن مكان بعيد، يكفلونه لكم يقومون بتربيته لأجلكم، تقر عينها تسر وتفرح بولدها، بلغ أشده قوة بدنه ونهاية نموه، واستوى اعتدل عقله وكمل، فوكزه موسى ضربه في صدره بجمع كفه، ظهيرا للمجرمين معينا لهم، يترقب يتوقع المكروه، يستصرخه يستغيثه من بعد، إنك لغوي ضال عن الرشد، يبطش يأخذ بقوة وعنف، يسعى يسرع في المشي، إن الملأ وجوه القوم وكبراءهم يأتمرون بك يتشاورون في شأنك، تلقاء مدين جهتها ونحوها قرية شعيب، سواء السبيل الطريق الوسط الذي فيه النجاة، أمة من الناس جماعة كثيرة منهم، تذودان تمنعان أغنامهما عن الماء، ما خطبكما ما شأنكما ما مطلوبكما، يصدر الرعاء يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء، تأجرني تكون لي أجيرا في رعي الغنم، حجج سنين، آنس أبصر بوضوح، نارا هي في الواقع نور رباني، جذوة من النار عود فيه نار بلا لهب، تصطلون تستدفئون بها من البرد، تهتز تتحرك بشدة واضطراب، كأنها جان حية خفيفة في سرعة حركتها، ولم يعقب لم يرجع على عقبه أو لم يلتفت، جيبك فتحة القميص حيث يدخل الرأس، بيضاء لها شعاع يغلب شعاع الشمس، غير سوء غير داء برص ونحوه، وضم إليك جناحك من الرهب، ضم يدك اليمنى إلى صدرك يذهب عنك الخوف من الحية، ردئا عونا سنشد عضدك سنقويك ونعينك، سلطانا حجة أو تسلطا وغلبة، مفترا تنسبه إلى الله كذبا، صرحا قصرا أو بناء عاليا مكشوفا، فنبذناهم في اليم ألقيناهم وأغرقناهم في البحر، أئمة قادة في الضلال، لعنة طردا وإبعادا عن الرحمة، من المقبوحين المبعدين أو المشوهين في الخلقة، القرون الأولى الأمم الماضية المكذبة، بصائر للناس أنوارا لقلوبهم تبصر بها الحقائق، قضينا عهدنا، ثاويا مقيما، سحران تظاهرا تآونا، التوراة والقرآن، وصلنا لهم القول أنزلنا القرآن عليهم متواصلا، ويدرؤون يدفعون، اللغو السب والشتم من الكفار، سلام عليكم سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم، متخطف منتزع بسرعة، يجبى إليه يجلب ويحمل إليه من كل جهة، وكم أهلكنا كثيرا أهلكنا، بطرت معيشتها طغت وتمردت في أيام حياتها، من المحضرين ممن أحضروا للنار، أغوينا دعوناهم إلى الغي فاتبعونا، فعميت عليهم الأنباء خفيت واشتبهت عليهم الحجج، الخيرة الاختيار، ما تكن صدورهم ما تضمر من الباطل والعداوة، أرأيتم أخبروني، سرمدا دائما مضطردا، يفترون يختلقونه من الباطل في الدنيا، فبغى عليهم ظلمهم أو تكبر عليهم، لتنوء بالعصبة لتثقل الجماعة الكثيرة وتميل بهم، لا تفرح لا تبطر ولا تأشر بكثرة المال، من القرون من الأمم، ولا يسأل سؤال استعلام بل سؤال توبيخ، في زينته في مظاهر غناه وترفه، ويلكم زجر لهم عن هذا التمني، ولا يلقاها لا يوفق للعمل للمثوبة، ويكأن الله ألم تر الله، ويقدر يضيق على من يشاء لحكمة، ويكأنه لا يفلح ألم تر الشأن لا يفلح. معاد مكة المكرمة ظاهرا عليها، ظاهرين للكافرين، معاد مكة المكرمة ظاهرا عليها، ظهيرا للكافرين، معينا لهم على ما هم عليه. سورة العنكبوت، لا يفتنون لا يمتحنون بالمشاق والشدائد ليتميز المخلص من المنافق، أن يسبقونا أن يعجزونا ويفوتونا، أجل الله الوقت المعين للبعث والجزاء، ووصينا الإنسان أمرناه حسنا برا بهما وعطفا عليهما، فتنة الناس ما يصيبه من أذاهم وعذابهم، خطاياكم أوزاركم، أثقالهم خطاياهم الفادحة، يفترون يختلقونه من الأباطيل والأكاذيب، وتخلقون إفكا تكذبون أو تنحتون كذبا، وإليه تقلبون تردون وترجعون لا إلى غيره، بمعجزين فائتين من عذابه بالهرب، مودة بينكم للتواد والتواصل بينكم لاجتماعكم على عبادتها، ومأواكم النار منزلكم الذي تأوون إليه النار، وتقطعون السبيل بمقارفة المعاصي والقبائح، ناديكم مجلسكم الذي تجتمعون فيه، من الغابرين من الباقين في العذاب كأمثالها، سيء بهم اعتراه الغم بمجيئهم خوف عليهم، وضاق بهم ذرعا ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم رجزا عذابا شديدا. ولا تعثوا لا تفسدوا أشد الإفساد، فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة بسبب الصيحة، جاثمين هامدين ميتين لا حراك بهم، وكانوا مستبصرين عقلاء متمكنين من التدبر، سابقين فائتين من عذابه تعالى، حاصبا ريحا عاصفا ترميهم بالحصباء. أخذته الصيحة صوت من السماء مهلك مرجف، العنكبوت حشر معروفة، أجل مسمى هو يوم القيامة، بغتة فجأة يغشاهم العذاب يجللهم ويحيط بهم، لنبوئنهم لننزلنهم على وجه الإقامة، غرفا منازل رفيعة عالية، وكأي من دابة كثير من الدواب، فأنى يؤفكون فكيف يصرفون عن توحيده، ويقدر له يضيقه على من يشاء لحكمة، لهو ولعب لذائذ متصرمة وعبث باطل، لهي الحيوان لهي دار الحياة الدائمة الخالدة، الدين العبادة والطاعة، ويتخطف الناس يستلبون قتلا وأسرا، مثوى للكافرين مكان يثون فيه ويقيمون. سورة الروم. غلبت الروم، قهرت فارس الروم، أدنى الأرض أقرب أرض الروم إلى فارس، غلبهم كونهم مغلوبين، وأجل مسمى وقت مقدر أزلا لبقائها، وأثار الأرض حرثوها وقلبوها للزراعة، السوء العقوبة المتناهية في السوء النار، يبلس المجرمون تنقطع حجتهم أو ييأسون، يحبرون يسرون أو يكرمون، في العذاب محضرون لا يغيبون عنه أبدا، وحين تظهرون تدخلون في وقت الظهيرة، تنتشرون تتصرفون في شؤون معايشكم، لتسكنوا إليها لتميلوا إليها وتألفوها، له قانتون مطيعون منقادون لإرادته، وله المثل الأعلى الوصف الأعلى في الكمال والجلال، فأقم وجهك قومه وعدله، للدين دين التوحيد والإسلام، حنيفا مائلا إليه مستقيما عليه، فطرة الله إلزموها وهي دين الإسلام، فطر الناس عليها جبلهم وطبعهم عليها، لخلق الله لدينه الذي فطرهم عليه، ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، منيبين إليه راجعين إليه بالتوبة والإخلاص، وكانوا شيعا فرقا مختلفة الأهواء، سلطانا كتابا أو حجة، فرحوا بها بطروا وأسروا، هم يقنطون ييأسون من رحمة الله تعالى، ويقدر يضيقه على من يشاء لحكمة، ربا هو الربا المحرم المعروف، ليربو ليزيد ذلك الربا، فلا يربو فلا يزكو فلا يزكو ولا يبارك فيه، فلا يزكو ولا يبارك فيه، المضعفون ذوي الأضعاف من الحسنات، للدين القيم المستقيم دين الفطرة، لا مرد له لا يقدر أحد على رده، يصدعون يتفرقون إلى الجنة وإلى النار، يمهدون يوطئون مواطن النعيم، فتثير سحابا تحركه وتنشره ويجعله كسفا قطعا متفرقة. الودق المطر من خلاله فرجه ووسطه، لمبلسين آيسين من نزوله، فرأوه مصفرا فرأوا النبات مصفرا بعد الخضرة. وشيبة حال الشيخوخة والهرم، يؤفكون يصرفون عن الحق والصدق، ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم إزالة عتبه وغضبه تعالى عليهم بالتوبة والطاعة، ولا يستخفنك لا يحملنك على الخفة والقلق. سورة لقمان لهو الحديث الباطل الملهي عن الخير والعبادة، هزوا سخرية مهزوءا بها، ولا مستكبرا أعرض متكبرا عن تدبرها، وقرا صمما مانعا من السماع، بغير عمد بغير دعائم وأساطين تقيمها، رواسيا جبالا ثوابت، أن تميد بكم لئلا تضطرب بكم، وبث فيها نشر وفرق وأظهر فيها، زوج كريم صنف حسن كثير المنفعة. لقمان كان صالحا حكيما وليس نبيا. الحكمة العقل والفهم والفطنة وإصابة القول. ووصينا الإنسان أمرناه وألزمناه، وهنا ضعفا، وفصاله فطامه عن الرضا، فطامه عن الرضاء، أناب إلي رجع إلي بالإخلاص والطاعة، مثقال حبة وزن أصغر شيء، ولا تصعر خدك للناس، لا تمل وجهك عنهم كبرا وتعاظما، مرحا فرحا وبطرا وخيلاء، مختال فخور، متكبر مباه متطاول بمناقبه، واقصد في مشيك توسط فيه بين الإسراء والإبطاء، واغضب اخفض وانقص، سخر لكم لمنافئكم ومصالحكم، وأسبغ أتم وأوسع وأكمل، يسلم وجهه يفوض أمره كله، استمسك تمسك وتعلق واعتصم، بالعروة الوثقى بالعهد الأوثق الذي لا نقض له، عذاب غليظ شديد ثقيل، عذاب النار يمده يزيده وينصب إليه، سبعة أبحر مملوءة ماء، ما نفدت ما فرغت وما ثنيت، كلمات الله مقدوراته وعجائبه أو معلوماته، يولج يدخل، غشيهم موج علاهم وغطاهم، كالظلل كالسحاب أو الجبال المظلة، فمنهم مقتصد موف بعهده شاكر لله، ختار كفور غدار جحود للنعم، يوم لا يجزي لا يقضى لا يقضي فيه شيئا، فلا تغرنكم فلا تخدعنكم وتلهينكم بلذاتها، الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره. من فضلك تابع بقية المادة.